سلفنا ودفنا ارموا الغليل بشيخنا الألبان وانشر علوم السابقين وداونا لله درك من فتى الربان يا دهر آمال البلاد وحكاه يا حادي الغرباء للأوطان وسبي حبل طب هدي نبينا أعلى البخاري العظيم الشان لا تنسنا من طيب صالح الأعواد بظهر الغيوب لحبك العبان والله العظيم تكلم ولو تكلم له عن صعيد وفتاح نوم الصبح فضل إذا أعلى للعلم أن يتكلم فليصمت الجهل والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعد. أما بعد، فيدعي المؤلفون فيما يسمى بالخيال العلمي أن هناك آلة الزمن التي تستطيع أن تسافر بالإنسان عبر التاريخ الماضي ليحيا كواحد من أهله، لكننا معشر المسلمين لدينا حديث صدق لا خيال هو تاريخنا العريق، ولدينا آلة إثبات المصداقية، وهي ليست آلة الزمن ولكنها آلة الإسناد، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وعليه فإني لا أستطيع إلا أن أستهل كلمتي بكلمة عن هذا المسجد المبارك، ثم أدلف إلى نقطة أخرى تمس الواقع الذي نعيشه. أدعوكم من هذا المكان الطاهر الشريف إلى رحلة تعود بنا خلال الآثار والأسانيد إلى ما قبل أكثر من 14 قرنا، وكأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قائلا: ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. انتبهوا لهذا، استوصوا بأهلها خيرا يعني حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام، فإن لهم ذمة ورحمة. ولا شك أن هذا كان علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني أسمعه صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه عن واحد منهم وعن سهم من سهام الله قسم الله له أن يجري على يديه هذا الفضل العظيم لإنقاذ الأمة المصرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يقدم ترجمة عمرو بن العاص رضي الله عنه: داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزن، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما في أوائل سنة 8 مرافقا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وإسلامهم. عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه البخاري: والله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. قال إبراهيم النخعي: عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لعمر على أبي بكر وعمر وسارات أصحابه، كان هو القائد على هؤلاء الأفراد. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وعن قبيصة بن جابر قال قد صحبت عمرو بن العاص رضي الله عنه فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. وقال محمد بن سلام الجمحي كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه قال خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. وعن الشعبي قال دهاة العرب أربعة معاوية وعمر والمغيرة وزياد، فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمر فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكورا بذلك فيهم، وكان رضي الله تعالى عنه شاعرا حسن الشعر حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى. قال الذهبي وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين، والله يغفر له ويعفو عنه، ولولا دخوله في أمور لصالح للخلافة، فإن له سابقة ليست لمعاوية رضي الله عنه، وقد تأمر على مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لبصره بالأمور ودهائه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان فزع بالمدينة، فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه. يعني كان لما حصل هذا الفزع كان أول اثنين قام ليستطلع ما الذي جرى كان عمرو رضي الله عنه وسالم مولى أبي حذيفة. يقول فأتيت سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتملت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ فشهد لهما بالإيمان. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد حكى عمرو رضي الله عنه قال لم يكن أحد أبغض إلي يعني في الجاهلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت يقول لم يكن أحد أحب إلي منه، ولو أني سئلت أن أصفه صلى الله عليه وسلم ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني إجلالا له صلى الله عليه وسلم. وروي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص من صالح قريش. وعن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت أي في حال حضور الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه أي عبد الله يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وهذا رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أسلم الناس، قال هنا للعهد، أما المعهود فهو هم، فهم مسلمة الفتح من أهل مكة. أسلم الناس يعني مسلمة الفتح من أهل مكة. وآمن عمرو ابن العاص يعني قبل الفتح بسنة أو سنتين طائعا راغبا، وقيل إنما خصه بالإيمان رغبة لأنه وقع إسلامه في قلبه في الحبشة حين اعترف النجاشي بالنبوة، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا من غير أن يدعوه أحد إليه. وقصة ذلك أن عمرا رضي الله تعالى عنه لما دخل على النجاشي فقال له النجاشي: مرحبا وأهلا بصديقي، وأعجب بالهدايا التي أتى بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقال عمرو للنجاشي: أيها الملك، إني رأيت رسول محمد عندك صلى الله عليه وسلم، وهو رجل قد وترنا وقتل أشرافنا، فأعطنيه أضرب عنقه. فغضب النجاشي وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها، وقلت لو ظننت أنك تكره هذا لم أسألكه. فقال: سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله، لأن عمرا طلب يعني جعفرا أو بعض الصحابة في ذلك الوقت الذين أووا إلى النجاشي. فلما أثبت النجاشي أمامه أنه يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل الذي أتى موسى، فقلت: وإن ذاك لكذلك، يعني أنت تشهد أنه رسول الله؟ قال: نعم والله إني لك ناصح فاتبعه. فالشاهد من الكلام أن منذ هذه اللحظة وقع الإسلام في قلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأقبل ولم يدعه أحد إلى الإسلام، وإنما تأثر بهذا الموقف عند النجاشي فعاد إلى مكة وأسلم، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. لو كان لأحد جدلا أن يقع أو يخوض في حق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بشيء مما دس في كتب التاريخ، فإن أهل مصر بالذات لا يحل لهم ذلك لعظم منة عمرو بن العاص على أهل مصر. فعلى يد عمرو أشرقت مصر بنور ربها، وأضاءت جنباتها بالحنيفية السمحة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى أوصل إلينا هذه النعمة التامة عن طريق عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأصحابه يعني الكرام. فيا عمرو بن العاص رضي الله عنك، ليس في ميزان حسناتك فقط ابنك العالم العابد البحر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وليس في ميزان حسناتك فقط إسلامك وإيمانك الذي شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادك في سبيل الله، لكن في ميزان حسناتك بإذن الله حسنات كل مصري أعزه الله بالإسلام منذ أسعد يوم في تاريخ مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإيمان أهل مصر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعمالهم الطيبة الصالحة، وحضارتهم الإسلامية الشامخة، ولسانهم العربي المبين، كل ذلك بإذن الله تعالى في سجل عمرو بن العاص وفي صحائف أعمال رفاقه الكرام من المجاهدين الأبرار، قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وإنكم جميعا من آثارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لقد تمت نعمة الله على أهل مصر، وخرج أهلها من الظلمات إلى النور، وأشرقت أرض وادي النيل بنور ربها، وخرج أهلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فكان أسعد يوم على الإطلاق في تاريخ مصر يوم شرفها الله بالإسلام، حين أقبل عمرو بإذن من أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه في 4000 مجاهد، وصلوا العريش في أول شهر المحرم سنة 19 من الهجرة، يوافق سنة 40 و600 ميلادية. أي صفحة بيضاء نقية أولى في تاريخ مصر وأحق من صفحة تفتح على ضفاف النيل لنقرأ فيها ذكريات هذا الفاتح العظيم وصحبه الكرام البررة الذين وهبوا مصر إحسانا لا يسبقه مثله ولن يسبقه مثله أو قريب منه. أتذكر حينما دخل عمرو بن العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وبسط يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر في أثناء البيعة يسحب يده، فقال له: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الإسلام يجب ما قبله، لا يقتصر هذا على مستوى الأفراد وإنما هو أيضا في حق الأمم، فأي أمة يشرفها الله بالإسلام فإنها تذوب تماما في هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطوي ماضيها إذا كان يحتوي على أي شيء صادم عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد فإنها تلقيه خلف ظهرها وتستقبل التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان بكل كيانها. حينما دخل المسلمون مصر وحرروها من الاحتلال الروماني بعد مئات السنين من الاحتلال الظالم والقهر والتعذيب لأهل مصر، جب الإسلام ما كان قبله في حياة المصريين من فراعنة ويونان ورومان وغيرها، وصارت مصر جزءا من العالم الإسلامي، بل صارت قلب العالم الإسلامي ومركز ثقله، كما قال الشاعر محرم: احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. كان الملك عبد العزيز ابن سعود رحمه الله يوصي أولاده ويقول لهم: قيسوا حال الأمة العربية قوة وضعفا بحال مصر فإنها ميزان قوة العرب والمسلمين. فيا أهل مصر، هوية مصر أمانة في عنقكم، كما سلمها لكم أجيال وأجيال خلال أكثر من 14 قرنا، فحافظوا عليها وسلموها لأبنائكم وأحفادكم مسلمة موحدة تشرق بشمس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يلفت النظر في حال مصر حينما أشرقت فيها شمس الإسلام شيء عجيب وعجيب جدا. كان الأقباط يعانون من ظلم الرومان عناء شديدا، تعذيب وقتل واضطهاد، حتى سمي ذلك العصر بعصر الشهداء من كثرة من قتل من الأقباط. لماذا؟ لسبب وجود خلاف مذهبي داخل ملة واحدة، فكلاهما كان ينتمي إلى النصرانية، لكن الرومان كاثوليك والأقباط أرثوذكس. ومع ذلك صمدت الأقباط وثبتوا على عقيدتهم وضحوا في سبيلها، حتى سمي ذلك بعصر الشهداء من كثرة ما قدموا من تضحيات وقتل في تحت العسف والقهر الروماني. نسأل سؤالا، هل يمكن أن شعبا هذه طبيعته الثبات على ما يعتقد والتضحية في سبيله بكل نفيس، هل يمكن مثل هذا الشعب وهو قد صمد لكي لا يتحول من مذهب إلى مذهب داخل دين واحد، هل يمكن أن يقدر أحد على أن يكرهه في الدخول في دين مغاير تماما يأمره بعبادة إله غير إله الذي كان يعبد وبشريعة غير الشريعة؟ فلا يمكن أبدا أن يصدق إطلاقا أن الأقباط أكرهوا على الدخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الآية واضحة، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإذا أكره شخص على الدخول في الإسلام فلا يعتد بإسلامه، إسلامه باطل ولا قيمة له ولا يحكم له بالإسلام، فلا يعتد ولا يعتبر إسلام يعني المكره. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، وفيها إثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل وحده، ثم نفي النقائص وتنزيه الله سبحانه وتعالى عنها. أعظم آية في القرآن أتى بعدها مباشرة قوله تعالى لا إكراه في الدين، إشارة إلى أن هذا الإله العظيم الجليل يتنافى مع عظمته أن يكره أحد على الدخول في دينه، بل لابد أن يكون الإيمان اختيارا لا اضطرارا. يقول توماس أرنولد، يقول ودخل الأقباط في دين الإسلام أفواجا وجذبتهم عقيدة الإسلام. ويقول باتلر وهو مؤرخ فتح مصر، كانت الحقيقة المرة أن كثيرا من أهل الرأي العقلاء يعني من الأقباط لجأوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأنينته وبساطته، كما أسلم الكثير من الروم الذين رفضوا العودة إلى روما وآثروا البقاء في ظل العزل الإسلامي. وتعلم الأقباط اللغة العربية لم يجبرهم أحد عليها، وأطلق المسلمون الحرية الدينية. حقيقة حديث الذكريات عن سهم الإسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فاتح مصر، والذي له منة في عنق كل مصري مسلم منذ فتح الله على يديه هذه البلاد وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حقيقة يستحق المزيد والمزيد. وما أظن يعني علماء وشيوخ هذا المسجد العظيم يعني يقصرون في ذلك، لكنني أعود عبر مش هنقول عجلة الزمن، لكن نعود إلى واقعنا الآن ونقفز هذه القفزة لنختم الكلام المتعلق بالموضوع الأول بصفات جامع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عرف هذا المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بصفات كثيرة وأسماء عدة، منها مسجد أهل الراية الأعظم ومسجد النصر ومسجد الفتح وجامع عمرو والجامع العتيق وجامع مصر وتاج الجوامع. وصفه ابن دقماق وذكر أنه إمام المساجد. هذا المسجد الشريف هو أول مسجد بني في أفريقيا وأول جامعة، لأن هذا كان منارة. أنا أتذكر بيتين من الشعر، ربما كل بعض الإخوة يعني تحفظا عليهما، لكن أذكرهما، تذكرتهما وأنا يعني أتخيل كل موضع في هذا المسجد العامر. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يدرس في دار الحديث الأشرفية، والإمام النووي رحمه الله توفي يعني في سن باكرة نسبيا، وكان أبوه يحبه جدا، فكان أبوه يبكي ويذهب إلى دار الحديث المكية ويصلي على في الأماكن التي كان يصلي فيها النووي، وأنشد في ذلك بيتين من الشعر قال فيهما: وفي دار الحديث لطيف معنى، وفي دار الحديث لطيف معنى، على بصة لها أصبو وآوي، عسى أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. هل تتخيلون من مس الأماكن التي أنتم عليها الآن؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص صاحب المنة على المصريين، الليث بن سعد، عبادة بن الصامت، كثير جدا من الصحابة والمجاهدين مروا على هذا المسجد وصلوا فيه، الإمام الشافعي، الليث بن سعد، السيدة نفيسة، كثير، العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كثير وكثير من أهل الخير والذكر والعبادة والصلاح عمروا هذا المكان. فهنيئا لأهل هذه المنطقة، ويا ليتهم يعني يجتهدون في تعمير هذا المسجد لينالوا ثواب التعبد فيه، لأن من وجوه المفاضلة بين المساجد أن تختار المسجد الأقدم والأكثر جماعة، وهذا أقدم مسجد في أفريقيا، ليس فقط في مصر لكن في أفريقيا كلها، هذا يعني أشرف المساجد في مصر كلها، ومنه انطلقت أشعة الإسلام، وهو أقدم أثر إسلامي على الإطلاق باق منذ الفتح الإسلامي المبارك. فجزى الله عنا عمرو بن العاص وصحبه المجاهدين الكرام خير الجزاء. فابن دقماق وصف هذا المسجد بأنه إمام المساجد ومقدم المعابد وقطب سماء الجوامع ومطلع ألوان اللوامع وعين خلادة البنيان وعقيلة بيوت الملك الديان وموطن أولياء الله وحزبه ومنزل أشياع الدين وصحبه. طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه وواظب على القيام بنواحيه وتقرب منه إلى صدر المحراب وخر راكعا وأناب ومال إليه كل الميل وجنح إلى حضرته في جنح الليل وصرف همته لاجتناء ثمرة خيره وأدرك فضيلة جامعته التي لا تحصل أبدا في غيره. انتقل إلى النقطة التالية المتعلقة بواقعنا الآن. بداية أتذكر عبارة كتبها الإخوة الثوار في تونس، عبارة كانت مكتوبة باللغة الإنجليزية: هل رأيتم رئيسا يعامل شعبه على أنهم بلهاء؟ وأنا أستعيد هذه الكلمة في مقدمة كلامي وأقول: هل رأيتم إعلاما يتعامل مع شعبه على أنهم بلهاء، متخلفون، حمقى؟ هذه الرسالة التي تصلنا من طريقة تعامل الإعلام معنا، كأننا حمقى بلهاء لا عقل لنا، وكأن هذا الأسلوب المفضوح المكشوف الذي هو استمرار لإعلام مبارك الظالم الباغي الذي فقد مصداقيته بالذات في إحداث الثورة المعروفة حينما أتى بالمنظر الشاعري، الكاميرا المثبتة على كبري قصر النيل في منظر شاعري، أضواء خافتة وكاتبين تحت مئات من المتظاهرين يعتصمون بميدان التحرير. إلى متى؟ أنتم في واد والأمة كلها في واد آخر، إلى متى الانفصال عنا؟ إلى متى تتعالون علينا وتتكبرون علينا وتتدثرون بلقب النخبة والصفوة، وكأن هذا الشعب هو المحثالة؟ أنتم المثقفون، المثقفون والشعب والجاهل، أنتم المتنورون والشعب غارق في الضلال. الحقيقة الإعلام بيسلك مسلكا نقول له فيه لسنا أغبياء بدرجة كافية كي تمر علينا مرة الكلام سلوكيات الإعلام الإجرامية، والتي تنضح بأقبح أنواع التمييز ضد الإسلاميين عامة وضد السلفيين بصورة خاصة. أنا أطلق على هذه الحملة الإعلامية المجنونة المسعورة المحمومة عملية الرصاص المسكوب. تذكرون هذا الاسم؟ الرصاص المسكوب على السلفيين. نعم. نقول يعني ما قاله بعض الشعراء بيقول ايه في المبينة، ان قد يكون الرمح من سن القلم. الحرب ساعات تكون ادواتها ليست السيوف ولكن هذه الاقلام. بابي وامي ضاعت الاحلام ام ضاعت الاذهان والافهام؟ من حاد عن دين النبي محمد فله بامر المسلمين قيام؟ الا تكن اسيافهم مشهوره فينا فتلك سيوفهم اقلام. ويقول الشاعر وهو يشتكي ويئن من هذا الإجرام والظلم الإعلامي: تبا لتلك الأكف فإنها ضربت على الألباب سدا عاتيا، حجبت صديع الرشد عنها فارتمت، تجتام ليل الغي أسفع داجيا، بعثوا الصحائف يلتوين كأنما بعثوا بهن عقاربا وأفاعيا، صحف يزل الصدق عن صفحاتها ويظل جد القول عنها نابيا، فنيت براكين القريض وما أرى ما شفني من جهل قومي فانيا، فلئن صمت لأصمتن تجلدا ولئن نطقت لأنطقن تشاكيا. فهيا ننطق بالشكوى من حملة الرصاص المسبوب على السلفيين. نقول إن هذه الحملة في الحقيقة هي لا، أنتم لا تكسبون منها كما تخيلون. إن الله يعاملكم بنقيض قصدكم. أنتم تريدون تشويه الدعوة وصد الناس عن سبيل الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هديه خير الهدي. فلا تكسبون في الحقيقة كما تتوهمون، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين. فما تبقى لديكم من بقايا المصداقية فإن هذه الحملة الظالمة تنسفه نسفا. لماذا؟ لأنكم منفصلون عن الواقع. أنتم تخاطبون أناسا مختلفين في وضع جديد. إنه الشباب الواعي الذي حول المستحيل إلى ممكن. الشباب الذي قام بثورة 25 من يناير ليس هو الشباب الذي سينقاد لأكاذيبكم بسهولة لمجرد هذا القصف الإعلامي المكثف. شباب يعرف كيف يتحرى ويتحقق من صدق افتراءاتكم. فنشكركم على كل حال لأنكم تقدمون للدعوة خدمة ودعاية مجانية كما ينبغي أن تنفق فيها ألوف أو عشرات الملايين من الجنيهات، لكن تقدمون لنا هذه الخدمة مجانا بلا أي مقابل. أقول الإنسان حينما يتأمل هذه الحملات، حملات لا تتوقف، والحملات التي تعرض لها الإسلام في طول تاريخه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. حرب طويلة المدى من كل أنواع الحروب، حروب عسكرية، حروب داخلية، دس في كتب الأحاديث من أجل تحريف السنة الشريفة، فرق ضالة تحرف حقائق هذا الدين. لو أن دينا حورب عشر معشار الحرب التي شنت على الإسلام خلال أكثر من 14 قرنا لكان ذلك كافيا لانقراض هذا الدين، وكافيا لكي يطوى في عالم النسيان أو على الأقل كان قد تم تحريفه عن أصله كما حرف غيره. لكن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الدين الخاتم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل بحفظ هذا الدين عن طريق ورثة الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الناس ذو الفطرة السليمة حتى لو لم يكونوا على علم كاف بالدين، فإنهم يعرفون الحق ويستطيعون التمييز. لماذا يعني تستدرجوننا إلى نوع من الحروب أشبه بمحاكم التفتيش، سيل من الاتهامات لا ينتهي، بحيث يشوشك ما تعرف هترد على مين ولا على مين، هترد على إيه، ثم أيضا لا يمكنك من أنك ترد، هترد أمر يستعصي على يعني التتبع. لكن مع ذلك يعني الناس دي مش فاهمة أنهم يحاربون الله، هذه حرب على دين الله، وأنتم لا قبل لكم بحرب الله تبارك وتعالى أبدا. فالحق يعرف، يعني لما نمسك أي قضية من القضايا، لماذا لا تتناولون جميع، مش بعض، جميع القضايا التي تشنعون بها على منهج السلفية؟ لماذا لا تفتحون ندوات مفتوحة؟ يأتي السلفيون يناظرون مخالفيهم بالأدلة، فإما أن تهزمونا وإما أن نهزمكم. الحق لو عرض واضح جدا انقياد الناس للفطرة، الناس مش واخدة بالها ليه. المنهج السلفي بالذات يعني إذا حورب ينتشر، لأن صوته بيصل للناس. والمنهج السلفي يعني قضية زي بتاعت الأضرحة دي، بيقولوا السلفيين يقولون: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وليس من الإسلام بل من الشرك أن يتوجه إنسان بالدعاء لمخلوق مثله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أبدا. أو من الشرك أن يقول الإنسان الله للولي أو الرجل الصالح: اغفر لي ذنوبي، اشف ابني، انصرني على أعدائي، ارزقني، كل هذا شرك، لأنه يسأل المخلوق ما لا يطلب إلا من الله ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام في الأحاديث الكثيرة المعروفة فيها النهي عن بناء المساجد على القبور، شريعة الإسلام لا يجتمع فيها أبدا مسجد وقبر، لكن الحكم يكون للسابق، إذا كان القبر هو الأصل يهدم المسجد إذا اجتمع، وإذا كان المسجد الأصل يهدم القبر. فلماذا لا تجدون الشجاعة الكافية لأن تناظرون على الملأ في كل هذه القضايا بالحجة؟ لماذا يهربون من النقاش؟ لماذا يكتفون فقط بالرصاص المصبوب ليل نهار ويا ليتهم يصدقون؟ هو أنا عايز أعرف. نفس الأسلوب بتاع إعلام مبارك، هو بالضبط. يحصل مثلا سفينة تغرق، تبص تلاقي سبحان الله 3-4 أيام جرايد كل يوم تجيب لك أخبار السفن الغارقة في كل العالم، واحدة قتلت زوجها وعملته في كاس النايلون وكذا، تبص تلاقي يحصل تسليط الضوء على الحادثة وينشر كل يوم مرة واحدة، الستات كلها بقت تقطع الأزواج بالسكاكين حطها في كاس النايلون. نفس الشيء، هو كانوا فين السلفيين قبل كده؟ أكثر من 30 سنة، حوالي 35 سنة ما حرقوش ليه أضرحة؟ لماذا لم يصبوا مية النار على المتبرجات في الشارع؟ إشمعنا الأشياء دي ظهرت فقط بعد واقعة الاستفتاء؟ إشمعنا؟ لماذا في هذا الوقت بالذات؟ يعرفون أن أكبر مستفيد من الحرية هم السلفيون. لماذا؟ لأنهم خنقوا وشوهوا وحرموا من أن يصل صوتهم إلى الناس. نقول نشكر هذا الإعلام لأنه يوصل اسمنا ودعوتنا إلى الناس، والناس عندهم الفطرة ورصيد الفطرة ما يكفي لأن يجذبهم نور الحق. قال معاذ رضي الله تعالى عنه لجلسائه يوما: واقبلوا الحق من كل من جاء به، قال: حتى ولو كان كافرا. قال: وكيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا. فهم يهربون من المواجهة العلمية، تشنيع، الكذب الافتراء والنفرض ان واحد قطع اذن واحد وكان سلفي، هل من العبد ان يعمم على جميع السلفيين بكل اطيافهم المختلفة ان هم يتبنوا؟ ومين قال ان قطع الاذن حد؟ وبأي حق الشيوخ الأزهريين الأفاضل يطلعوا على المنابر ويقولوا نحن بريئون من هذا المنهج وهذا يخالف الإسلام؟ أنت بتبني على إيه أساسا؟ تبني على كذبة؟ على إشاعة؟ هل تحققت من صدقها؟ فلماذا في كل حادثة تقولون ينبغي التروي والتثبت والتحري والسلطات هي التي تحقق؟ ثم مع السلفيين كل من شاء يتهم. والحقيقة أنه كان أبلغ رد على الحملة بتاعت الشائعة يوم الثلاث دي ان السلفيين حينزلوا الشوارع ويوم بقى مظاهرات ضخمة واي واحدة متبرجة هيخطفوها. هيخطفوها يقضوها فين؟ احنا بنخطفش بيخطف واحد تاني. يعني هيخطفوها ويسبونا مياه النار على النساء وهي ماشية في الشارع. هل هناك عقل يقبل في هذا الكلام؟ الكلام عايز تشوف مصدره، شوف مين اللي مستفيد منه. أعداء الصحوة الإسلامية هم المستفيدون، وأكثر متضررين هم السلفيون. وبالتالي بالعقل حتى مش ممكن السلفيين يسلكون مثل هذه المسالك. لو حدث سلوك فردي فكان ماذا؟ مش بعملش القيامة. سلوك فردي يعني 85 مليون وارد جدا إن كل فئة تحصل منها بعض التصرفات يعني الفردية. نقول أيضا في تعليل هذا الانجذاب لنور الإسلام ونور الدعوة السلفية، التعليل لأن هو بيحير الناس. جم منين السلفيين؟ طلعوا منين؟ نزلوا هبطوا علينا من السماء؟ هو الحقيقة أنتم اللي مش حاسين بالمجتمع، أنتم في البرج العاجي الوهمي بتاع النخبة والصفوة والمثقفين ولاد الناس، مش حاسين بالشارع. أنتم لا تشعرون بالشارع زي ما قال لكم عمرو أديب، الاستفتاء أثبت أنه لا وجود لكم في الشارع المصري. طيب انزلوا وصارعونا في الشارع، تكلموا أنتم ونحن نتكلم، اعرضوا ونعرض حتى بقوة متكافئة. لكن بهذه الطريقة إن نفس الإعلام المباركي بنفس الأساليب تتكرر وبإصرار عجيب جدا. أرجو، وقد حدث بالأمس تغيير لبعض رؤوس هؤلاء الإعلاميين ومنهم عبد الله كمال الذي تطاول على فضيلة الشيخ ياسر وسماه إيه؟ أخطر رجل ضد مصر. وبذا من الأيام تكشف أنه فيما نحسبه أنه أخطر رجل ضد أعداء مصر. حصل تغيير بالأمس، والحقيقة الجيش بيحاول دايما بينحاز لمطالب الجماهير والشعب، دي ملحوظة في الحقيقة. فتم تنحية رؤوس كثيرة من رؤوس الإعلام الفاسد، فنرجو أن التغيير ما يكونش شكلي، ما يدروش في نفس الفلك الإعلام الفاسد الظالم الذي يمارس التمييز ضد الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا. أنا أقول للإعلاميين الذين لا يستبصرون بحقيقة مسلكهم، أقول لهم أتدرون ماذا تفعلون بنا وبجسد الأمة؟ ففي الحقيقة إن ما يحدث من هذه الحملة الظالمة ليست بجديدة على الإعلام الفاشل الفاقد المصداقية منذ موقفه من الثورة، لكن هذا امتداد لنفس الظلم الذي يمكن أن نسميه إنه كان مظهرا من مظاهر التمييز والتفرقة العنصرية ضد الإسلاميين في مصر في العهد يعني البائد. وما يفعله هؤلاء الإعلاميون الظالمون هو أنهم يستحثون جهاز المناعة في داخل جسد الأمة كي يجيش طاقاته لمقاومة الميكروب الغازي. أي ميكروب يغزو الجسم جهاز المناعة في الجسم بيجيش لمواجهته بالأسلحة المزود بها أجهزة الجسم. فده الشيء اللي حصل، اللي حصل ان هذا الميكروب الغازي الذي يحاول ان يغزو جسد الأمة بمفاهيم غريبة وأجنبية عن هذا الجسد وبثقافة مضادة لثقافتنا، فهو كل ما يفعله انه ينبه جهاز المناعة، وبالتالي تجد رد الفعل مزيدا من الإقبال على الدين ومزيدا من التمسك بهذا الحق. لأنهم لو كان عندهم إنصاف وعدل لما فروا إلى الشتائم، ولو كانوا صادقين لما فروا إلى الكذب. هذا الإعلام يتحقق فيه ما جاء في حديث عذاب القبر، وذلك الكذاب الذي يعني يقطع شدقه إلى شدقه الآخر ولا يزال يفعل بها كذا، فذلك الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الأفاق. نذكر الإعلام بقول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وبقول الله تعالى والله لا يحب الظالمين، وبقوله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وعاقبة الظلم قد رأيناها ولمسناها في ما بعد الثورة، فكيف تتمادون في هذا المسلك الوخيم الذي يقطع الجميع بأن عاقبته أيضا ستكون وخيمة؟ فما فعلتموه أنتم هو من باب معاملة الله إياكم بنقيض قصدكم. أنتم ظلمة، أنتم تشوهون الدين، أنتم الذين تمارسون الإقصاء، وأنتم الذين تمارسون التمييز، أنتم الذين تستحثون جهاز المناعة بأفعالكم هذه كي يجيش كل طاقته لمواجهة هذا الجرثوم الغازي. كفاكم يعني انزواء في قصور العاجية الوهمية، كفاكم تعاليا على خلق الله باسم النخبة المثقفة والمستنيرة والصفوة والمثقفين. أنتم بعيدون عن الشارع، أنتم لا تحسون نبضة، أنتم لا تحسون بمدى تغلغل الإيمان الفطري في قلوب المصريين، ولا تحسون بمدى اعتزازهم بدينهم وتعظيمهم لهذا الدين. فأي إساءة لهذا الدين تقع من الناس موقعا أليما وموجعا، وسوف يكون عقابهم أيضا أليما فيما بعد. فيعني هذه الأغلبية الصامتة التي تتعالون عليها باسم النخبة المثقفة والصفوة وكذا وكذا، فأنتم بعيدون عن هذه الأغلبية الصامتة. هذا هو الشعب المصري، يعتز بانتمائه الإسلامي ولا يقبل أن يخدش أدنى خدش. أنتم لما تطاول رجل على الذات الإلهية عفوتم عنه، سوي سب الدين في التلفزيون مرتين تقريبا محدش اتكلم، بطرس غالي سب الدين للشعب أيام كان موضوع الضريبة العقارية ما أحد اتكلم، الشيخ يعقوب أخطأ من شدة الفرح كما شرحنا، قامت القيامة بطريقة متكلفة جدا وحمل الأمر يعني فوق ما احتمل، وكأنهم كانوا ينتظرون يعني أن تسقط عليهم هذه الهدية من السماء. أنتم لا تدورون في فلك هذا الشعب، أنتم تدورون في فلك الأقلية الدكتاتورية، أنتم تمارسون حيلة الإنكار وتهربون من الاعتراف بالأمر الواقع. كنتم تريدون أن تحاربوا التطرف والإرهاب وكذا وكذا، فلنحارب كل انحراف معا ولكن بطريقة علمية. كفوا عن أن تنظروا إلينا على أننا فقط ورقة ضغط، وعلى أننا فقط فزاعة تخيفون بها الناس منا. هذه الغوغائية قد تفيدكم مؤقتا، لكنها في النهاية ينطبق عليها قوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنتم تدخلون في صراع من أجل البقاء، وهذا أحد قوانين الطبيعة، لكن لا تنسوا أن من قوانين الطبيعة أيضا أن البقاء للأصلح. قد تستطيعون خداع بعض الناس بعض الوقت، أو كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا يمكن أن تخدعوا كل الناس كل الوقت. للأسف الشديد بنصدم حينما نرى الغرب يعرف قدرنا أكثر مما يعرفه هؤلاء. أوباما لما حب يعتذر أو يحاول مصالحة المسلمين من جراء الجرائم التي ارتكبها في حق المسلمين جورج بوش، سلك سلوكا له دلالته، ففي حين كان مبارك يحرص على تقزيمنا عربيا وإسلاميا دايما بيخلي تقديرنا لذاتنا تحت أسفل. ده وحرمنا من شعور بالانتماء للأمة الإسلامية أو الأمة العربية. وكان في كل صدام بين الإسلام وأعدائه ينضم إلى أعدائه وخصومه. فمصر كانت عملاقا صيرها قزما، كانت مصر رأسا فصيرها ذيلا. فأوباما الغريب أن أوباما هو رئيس أمريكا، لما حاول يعمل مصالحة مع الشعوب الإسلامية ويبدأ صفحة جديدة، لكن هو عنده أزمة ورق، هو ما كملش الصفحات يعني. لكن أوباما اختار مصر بالذات باعتبارها أنه بيعترف أن مصر هي مركز ثقل العالم الإسلامي، قلب الأمة الإسلامية هي مصر. ولذلك أتى إلى مصر ليخاطب الشعوب الإسلامية يعني من خلال مصر. وفي هذا دلالة يعني، هذا يقدرنا، أنتم تحتقروننا، تتطورون على عقيدتنا، لا تحسون بنا ولا تعرفون ما الذي يعني يجرحنا ويؤلمنا حينما تطعنون في ثوابت ديننا بهذه الصورة يعني المستفزة. نقول إن أي خلاف في أي قضية، لا يوجد قوة ثقافية في مصر أو في الإسلاميين ترحب بالحوار العلمي النزيه مثل السلفيين، لأن السلفيين دي شغلتهم، ده تخصصهم أساسا. في طول أحقاب التاريخ الإسلامي نحن لا نخاف من الحوار، نحن نرحب بالحوار مع أي طرف سواء كان علمانيا أو ليبراليا أو قبطيا، نحن لا نخشى من الحوار. فلماذا لا تمدون أيديكم إلى الحوار العلمي وتكفون عن هذه الغوغائية يعني الظالمة التي تمارسونها؟ منهج الدعوة واضح جدا، ما فيش شيء جديد هيحصل طفرة في خلال يومين ثلاثة إن السلفيين يكبوا على المتبرجات مية النار. وأحسن رد الحقيقة وأبلغ رد هو ما فعله مجموعة من الشباب السلفي على الفيسبوك، إنه حول الموضوع إلى نكتة. دي الرد الوحيد الذي يستحق هذا الكذب وهذا الإفك. اخطفني شكرا، مع خدمة اخطفني شكرا، وهكذا حولها الإخوة نوع من المزاح لأنها لا تستحق أن تؤخذ بجدية. ومن الشبه ما لو تصديت للرد عليه تعطيه قدر من الجدية ولا يستحقها، فهذا فقط ردنا لا رد علينا أكثر من ذلك. الدعوة عمرها حوالي 35 سنة، وجايين دلوقتي تقولوا السلفيين هيعملوا مظاهرة ويكبوا على المتبرجات مية نار ويخطفوهم، هيودوهم فين؟ في الدير؟ هنودي اللي نخطفوهم نودوهم فين؟ يعني الحقيقة الكلام بشع. موضوع المظاهرة بتاعت أهل البيت، مسكت قرأت مقالة طويلة تتكلم على حشد صوفي كبير في ساحة المسجد الحسين ردا على يعني ايه، عشان الدفاع، نحن نقدم أرواحنا دفاعا عن قبور آل البيت ونحو ذلك. أبحث يعني مقالة عنوان مثير جدا، كأن في أنا قلت في حد يعني أشعل ولا دمر ولا كسر، ما أعرف إيه اللي بيحصل. أقرأ المقالة عشان أقف على دليل واحد أو إشارة إلى أن في حادثة حصلت، لا هو نوع من التصعيد. وللأسف الشديد كان يرأس هذه الحملة في قيادتها واحد هو الدريني الذي هو الممثل الرسمي للشيعة في مصر، يتحالف مع الصوفية وبيفتعلوا معركة مع السلفية. يا جماعة قلنا قبل كده هناك قواسم مشتركة بيننا، الإسلام نفسه معرض للتهديد، وقلنا في هذه القواسم ينبغي أن نرفع شعار الشدائد تذهب بالأحقاد. في ثوابت بيننا وفي ثوابت عندنا احنا ما نفاصل عليه، حاجة زي موضوع القبور على المساجد موقفنا واضح ومعروف بناء على أدلة من الكتاب والسنة، مستعدين نتناقش مع أي أحد منصف يريد أن يناقش بجدية وبعلم وبإنصاف. فلنا موقف محدد نحن لا نتراجع عنه، لكن في نفس الوقت احنا أبدا لم يحدث مرة واحدة أن حاولنا تغيير هذه الأشياء باليد. منهج الدعوة هو الحكمة والموعظة الحسنة، الذي نتفق عليه هو النهي عن المنكر بالإيه؟ باللسان. أما باليد فله فقه دقيق جدا، وهو أساسا بيكون سلطة الحاكم ومسؤولية الحاكم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم السلفيين مش ممكن يفكروا حتى جدلا، لو هما بيهدوا وبيحرقوا مش ممكن يفكروا ان هما يهدوا قبر الحسين. ليه؟ ببساطة لأن الحسين غير مدفون في هذا الندم. هذا من الـ هذا من المقامات المزورات. وفي هذه النقطة بالذات عشان عارف ان في ناس كتير ممكن تتصيد. بقول اللي يتكلم يتكلم بعلم، اللي يتكلم يتكلم بعلم بس، فلا تاريخ ولا جغرافيا ولا احاديث ولا اي شيء على الاطلاق سوى بعض المنامات الصوفيه ذكرها الشعراني في مختصر التذكرة لقرطبي. ده الدليل عندهم منام. اما ان الراس طارت وجت من الحسين وكلام كتير انا ناقشته في كتاب المهدي، فموضوع رأس الحسين، الحسين لم يدفن رأسه الشريف في مصر. طبعا يا ليته دفن كل جسد الشريف في مصر، لكن هو لم يدفن في مصر، واضح. ولم يثبت هذا على الإطلاق بدليل الحسين له قبر في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، كلها أو معظمها يعني مقامات مزورة، زي قبر السيدة زينب دي كانت ساقية، وصاحب الساقية شاف في المنام أن الساقية مش بتجيب له فلوس، فادعى في المنام ان السيده زينب قالت له اعمل لي ضريح في المكان ده. مفيش السيده زينب غير مدفونه في هذا المسجد. فيعني حتى لو كان يعني الكذب اللي بيكذب يكذب ايه، يراعي الناحيه التاريخيه شويه. فالحسين ليس مدفونا في هذا المسجد. في ناس هتزعل، بس منهم يثبتوا، اللي بيدعي هو المطالب بان يثبت، ايتونا بدليل تاريخي او سند على ان الحسين رضي الله تعالى عنه قد دفن في مصر. الحقيقة يعني أرجو من الإخوة السلفيين أن يعني أن نجتمع، أن يعني نجتهد لنجدد الخطاب بما يتواءم مع المعطيات الجديدة، ونحاول أن نحسن يعني أداءنا أكثر من الذي يحصل. لأن أحيانا يا جماعة يعني بتقول الإعلاميين بالذات أن احنا شعب حديث عهد بالحرية، كنا في السجن لمدة 30 سنة، فنحن حديث عهد بالحرية، فوارد أن تحصل يعني حرب ممارسات، تحصل بعض يعني الممارسات اللي هي تبقى غير مقبولة، يعني بعض الأخطاء الفردية غير المقصودة بتحدث من بعض يعني الدعاة. لأني يعني لا أريد أن أطيل، وليس من حقي أن أطيل طبعا أكثر من هذا، لكن أقول يعني ينبغي الاعتذار، نعتذر الذي يخطئ يعتذر، والاعتذار لا يعني يسقط مكانة الإنسان بل يزيده رفعة. قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. فثقافة الاعتذار ثقافة راقية جدا، نحن بشر وارد أن كل إنسان يخطئ، فأنا أعتذر بالنيابة عن فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى عما جرى على لسانه عفوا، وليس في مقام تنظير ولا يعني تدقيق في الكلام، فصدر منه ما احتفل به القوم احتفالا عجيبا كحفلات التطبير عند الشيعة. وأعتذر عن كلمة الدكتور حازم شومان ابني العزيز الذي أحبه في الله حبا جما، وأنا واثق تماما أنه يقبل أن أعتذر باسمه عما قاله في حق الدكتور البلدي. أريد أن أقول الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن الخلق مع الخلق كافة، قال تعالى وقولوا للناس حسنا. الله سبحانه وتعالى حينما بعث موسى وهارون إلى فرعون وهو شر الخلق في ذلك الزمان، قال لهما إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فحسن الخلق مطلوب مع كل الخلق وليس فقط مع يعني المسلمين، وتعرفون مكانة حسن الخلق في الإسلام. أنا أختم كلامي في هذا الصدد بقول الله تعالى في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن أن يحلفوا وهم يتعاملون مع الناس باسم الله كذبا ليخدعوهم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا الحلف آلة للإفساد، دخل بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. إذا فعلتم ذلك ترتكبون جرمين: الأول تزل قدم بعد ثبوتها، لازم ذنب لازم أنكم تصفون بالزلل والخطأ بعد الاعتدال والاستقامة. الذنب الثاني وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، لأن سوء الخلق يؤدي إلى إيه؟ أن يقول غير المسلمين لو كان في دينهم خير لما حلفوا باسم الله كاذبين ولما خدعوا الناس باسم الله. إذن سوء الخلق يسبب فتنة الكافر ويسبب الصد عن سبيل الله، وهذا ما حذر الله منه في هذه الآية الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شيخي فأيكم يريد شيخا؟ يعني